سائل يقول: زوجتي تنام كل يوم في غاية الإرهاق ولا تستيقظ للفجر، وأحاول أن أوقظها كثيرا ولكنها لا تستيقظ لشدة تعبها. وجواب هذه المسألة ما كان حصل من قبل، لما أرسلت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها تستدعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، والحال كان في شدة وضيق، فدلها النبي عليه الصلاة والسلام على التسبيح قبل المنام، وأخبرها أن ذلك خير لها من خادم، وكان ذلك منفعة عامة للرجال والنساء، أن من سبح 33 وحمد الله 33 وكبر 34 وضم إلى ذلك ما يقدر عليه من سنن سيد المرسلين، أن الله تعالى بلطفه يزيل عنه ما يجد من العناء والشدة، فيكون ذلك خيرا له من الخادم. فدواء صاحبة هذه المسألة أن يلح زوجها عليها، أو أن يعاونها قبل أن تنام على أن تستكمل هذه التسبيحات، فعسى الله تعالى أن ينفعها ببركتها وأن يعوضها بها عن الخادم.